اللعب بالقضية العادة عند الكابتين المجلس عند الطبق يا سنة أبدا. وهذا الجواب داخل تعالى كلامي السابق، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود به من حضره الموت، لأنه ممكن أن يتلقن، ممكن أن يلقط هذا الكلام الطيب، ممكن أن يشهد كما وقع مع الغلام اليهودي. في العلم لا يوجد تلقين اللي بيفعلوه الناس اليوم للميت في قبره. في حديث طويل مروي عن أبي أمامة بهالصيغة اللي بتسمعوها، لكن حديث ضعيف لا يحتج به إطلاقا. فبعد أن لم يصح بقول يا جماعة تلقين هذا الميت ما له طعم من ناحية النظر السليم. ليش؟ هذا الميت إما نجح في الامتحان والاختبار في الدنيا أو سقط. فإن كان ناجح شو بفيدك تلقن أنت؟ وإن كان مناجح كذلك شو بفيدك؟ ما بفيدك شيء إطلاقا. مثاله التلميذ المجتهد، أنا متقدم امتحان دنيوي، لو نجح يمكن في الآخرة ما بينجح، لكن عن كل حال امتحان. هذا اجتهد ليلا نهارا بحيث انه بصم دروسه كله بصم، هذا ما بحاجة واحد مزور يلقنه شيء منه، شايفين؟ والعكس بالعكس، واحد قضى كل الأيام ما بين عين الامتحان في اللعب واللعب اعتمد على ايش؟ انه يسرق او يلقن. هذا هنا في الدنيا في غالب الاحيان بسقطه، التلقين بسقطه اذا انتبه ايش مراقب يعني، وربما يفصل من الدراسة وهو معلوم يعني في النظم. طيب المسألة في الآخرة أدق من الدنيا. فهذا الميت بعد ما مات إما صالح فهو مات في حاجة تلقين، وأما طالح شو بيريد التلقين؟ على أنه ما يسمع ما يقال له إطلاقا، لا يسمع. وما أنت بمسمع من في القبور، آية في القرآن الكريم، وما أنت بمسمع من في القبور. سمعوا بعد التلقين ثم يا أخي سبحان الله، لو كان يسمع يا ترى عنده استعداد بهذيك اللحظة انه يتلقى منك؟ اذا دوما نجيب واحد من الشباب الفلتان لقن الاسلام ما في عنده استعداد، لانه ما في عنده القابلية النفسية القلبية، فما بالك هذا اللي عاش في الدنيا شيطانا رجيما ومات والى الجحيم، هي انت اللي بتلقنه. لو كان يسمع ما راح يسمع منه، لانه ما عنده الاستعداد النفسي. فالحقيقه يعني ان التلقين هذا من اعجب ما دخل في الاسلام. الذي صح عن الرسول عليه السلام انه كان اذا دفن ميت قال استغفروا لاخيكم، شوف كيف السنة منطقية، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. دعاء بس كما ندعو دائما وأبدا في تلك اللحظة ندعو، وكما قلنا آنفا قد ينفع الدعاء وقد لا ينفع، هذا أمر راجع إلى الله جل.